إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في باب ما يجب فيه قصر الصلاة، وخما جل المسائل التي لأجلها أورد الإمام مالك رحمه الله الآثار تحت هذه الترجمة، وبقيت مسألة ختم بها هذا الباب من قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين، قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. يعني المسألة هنا هي مسألة المسافر الذي يريد سفرا، متى يقصر الصلاة؟ طيب، هي المسألة أعم، المسألة تتعلق بمتى يشرع في رخص السفر، لكن ما دام نتكلم في هذا الكتاب عن قصر الصلاة نتكلم عن قصر الصلاة فقط، عن هذه الرخصة المتعلقة بالسفر، وإلا المسألة هذه تعم كل الرخص المتعلقة بالسفر. فيقال: متى يبدأ المسافر الترخص برخص السفر؟ قصر الصلاة والجمع والإفطار في رمضان، متى؟ لكن مسألتنا هنا في قصر الصلاة، فيقال هنا: متى يبدأ المسافر قصر الصلاة؟ هذا الذي لأجله قال الإمام مالك رحمه الله هذا الكلام مبينا الجواب عنه، فقال رحمه الله: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، يعني لا يبدأ هذا المسافر قصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. لأن المسألة هنا قد ترد، فيقول الإنسان: أنا الآن عازم على السفر وقد نويت السفر، تهيأت وأنا في البيت وتهيأت لي الخروج. طيب، الآن أذن الظهر وهو في البيت، متى أبدأ قصر الصلاة؟ الآن لو صليت الظهر أصليها قصرا ولا أصليها أربعا وهو في البيت؟ أو ربما نقول خرج من البيت على راحلته ولا ركب سيارته وهو يدور في المدينة، في نفس مدينته، ما خرج من المدينة، أذن الظهر، قال: أصليها الآن قصرا أو لا أصليها أربعا؟ أما إذا خرج من المدينة وفارق البنيان وجعل المدينة من ورائه حتى وإن كان يراها، فهذه هي التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله هنا، بأن المسافر لا يبدأ في قصر الصلاة إلا إذا فارق بيوت القرية ولا بيوت المدينة أو البلدة، فارقها جميعا وخلفها من وراء ظهره حتى وإن كان يراه، حتى وإن كان تبدو له، المهم هو خرج. فنعم، هنا إذا أذن عليه، إذا دخل وقت الصلاة وأراد أن يصلي، فيشرع في أحكام السفر ومن ذلك القصر في الصلاة. قال رحمه الله: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، قال: حتى يخرج من بيوت القرية، فيترخص برخص السفر ومنها القصر إذا خرج من بيوت القرية. طيب، الآن الذي يخرج من بيوت القرية، ولكن لابد أن تفهموا يا إخوة، نتكلم عن المسافر، ولما نقول المسافر دائما تستحضرون الشروط التي يترخص لأجلها يترخص المسافر برخص السفر: أن يسافر، أن يكون مسافرا، وأن يقطع مسافة السفر التي مرت معنا في الدرس الماضي على الخلاف بين أهل العلم، وأن يكون سفره سفر طاعة ولا سفرا مباحا في أصح أقوال أهل العلم ونحو ذلك. فنتكلم عن المسافر، ليس الذي يخرج من بلدته يقول: أنا الآن فارقت البيوت أقصر الصلاة. لا، نتكلم عن المسافر الذي يذهب إلى مكان يكون سفر، المسافة فيه تكون سفرا، فنقول: هذا الذي الآن ذاهب إلى هذا المكان، مثلا ذاهب إلى مكان 400 كيلومتر، طيب الآن متى يبدأ قصر الصلاة؟ هذه المسألة هنا. فنقول له: إذا خرجت من البيوت، بيوت قريتك وبلدتك، فارقتها جميعا وخلفتها من ورائك، فإنه يشرع لك أن تبدأ هنا الترخص برخص السفر، خاصة مسألتنا المتعلقة بقصر الصلاة، لأن الصيام قد يفارق الصلاة في هذا الباب، بخلاف بين أهل العلم في ذلك، فإنه قد ورد بعض الآثار الصحيحة والسنة الصحيحة التي فعلها أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أنه أفطر في البيت قبل أن يسافر. وإذا كان ما أردت أن أذكر جميع الرخص، ولكن نخصصها بما ذكر الإمام مالك المتعلقة بقصر الصلاة فقط. فلا يقصر الصلاة إلا إذا فارق بيوت القرية. قال: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. فمن خرج من بيوت القرية وخلفها وراءه وإن كان يراها فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة. خرج أذن الظهر ولا العصر ثم قال أن أصلي، فله أن يقصر الصلاة ما دام خرج وفارق بيوت القرية. وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله في أنه يقصر الصلاة إذا فارق بيوت القرية، هذا محل اتفاق من أهل العلم، لا يختلف العلماء في ذلك، بأن المسافر إذا فارق بيوت القرية فإنه يشرع له أن يقصر من الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن مريد السفر يقصر إذا خرج من جميع بيوت القرية التي يخرج منها، يعني القرية التي يخرج منها. قال: أجمعوا على أن مريد السفر يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، يعني القرية التي يخرج منها. الذي نفهمه من كلام الإمام مالك رحمه الله أن الذي لم يفارق بيوت القرية فإنه ليس له أن يقصر بالصلاة. الذي لم يفارق بيوت القرية، لأن الإمام مالك رحمه الله قال حتى يخرج من بيوت القرية، الذي ما زال في بيته هو الآن ناوي السفر، عازم على السفر، يريد السفر، ما زال في بيته أو ما زال يدور في المدينة ولما يخرج منها بعد، فنفهم من كلام الإمام مالك رحمه الله أن هذا ليس له، إذا حضر وقت الصلاة ليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن يقصر الصلاة. وهذه المسألة المتعلقة بعدم مفارقة البيوت، هل المسافر له أن يقصر أم ليس له أن يقصر، ليست محل اتفاق، بل ذكرت بعض أقوال أهل العلم بأنه منهم من قال إن له أن يقصر حتى في بيته ما دام هو عازم على السفر وناوي السفر، حضرت الصلاة يقصر في بيته. ومنهم من قال إذا ركب فله إذا حضرت الصلاة أن يقصر ولو لم يفارق البيوت. لكن الذي ذكره الإمام مالك هو الصحيح إن شاء الله، والذي عليه جميع المذاهب الأربعة بأن الذي لم يفارق بيوت القرية وهو يريد السفر ليس له أن يقصر الصلاة. حضرت الصلاة أنت مزيد داخل البلدة تصليها أربعا، وأنت مسافر تقول أنا مسافر أنا ماشي، نعم ما دام لم تفارق البنيان فإنك لا تقصر الصلاة. وقد حكي هذا إجماعا، حكاه البغوي رحمه الله كما في شرح السنة، والإمام النووي رحمه الله ذكر عن الأقوال الأخرى التي أشرت إليها وقد استدل بها ببعض الآثار. قال رحمه الله: وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف. الرواية التي فيها أن المسافر له أن يقصر الصلاة حتى في بيته أو في مدينته إذا ركب، فقال هذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف. فإذا المسافر يا إخوة إذا نوى السفر وتهيأ للسفر ويريد أن يخرج من بيته مسافرا، إذا حضر وقت الصلاة وهو في بيته وهو في قريته، ما زال في قريته لم يفارقها ولم يفارق بيوتها، فإنه إن صلى يصلي أربعا لا يقصر الصلاة. أما إذا فارق بيوت القرية فإن له أن يقصر الصلاة، بمعنى متى يشرع المسافر في القصر؟ يشرع إذا فارق بيوت القرية. والدليل على ذلك مما استدل به العلماء على ذلك قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. رتب القصر على ماذا؟ رتب القصر على الضرب في الأرض. طيب الإنسان الذي الآن هو ينوي السفر لكن ما زال في بيته، ما زال في قريته، هل ضرب في الأرض؟ لم يضرب في الأرض، لا يسمى ضاربا في الأرض، بل إنه أصلا ما يسمى مسافرا، وهذا بالإجماع. هو الآن لا يسمى مسافرا، هو عازم على السفر، ينوي السفر، تهيأ للسفر وما زال في بيته، هل نقول هذا مسافر؟ لا، ليس مسافرا، وهذا بالإجماع. فقالوا إن الله عز وجل في الآية رتب القصر الذي أمر به على الضرب في الأرض، وهذا ليس ضاربا في الأرض. ومن ثم من لم يخرج من بي من من من قريته ويفارق ديارها فليس له أن يقصر في الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، يقول أنس، صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، هذه متى؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكة، هذا سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نوى السفر قبل الزوال، قبل الزوال، قبل أن يدخل وقت الظهر، هو يريد أن يسافر ويذهب إلى مكة عليه الصلاة والسلام، فتهيأ للسفر ويريد السفر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نوى السفر، طيب حضر وقت الظهر وهو في المدينة، لم يخرج منها وهو في المدينة، هل قصر الظهر؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه صلى بالمدينة الظهر أربعة، صلى الظهر بالمدينة أربعة، يعني ما قصرها، لكن لما خرج من المدينة وفارق ديار المدينة وبيوت المدينة ووصل إلى ذي الحليفة وحضر وقت صلاة العصر، كم صلى؟ صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا شاهد على أن المسافر ليس له أن يقصر الصلاة إلا إذا فارق بيوت قريته. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد سفرا وحضر وقت صلاة الظهر وبالمدينة، فلما صلاها بالمدينة صلاها أربعا وما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ولكن لما خرج من المدينة وجعل المدينة وراءه وفارق بنيانها ووصل إلى ذي الحليفة، طبعا في ذلك الوقت لما وصل إلى ذي الحليفة كان قد فارق المدينة بمسافة في ذلك الوقت، واليوم اختلف الأمر، اليوم ديار المدينة وصلت إلى ذي الحليفة بل تجاوزتها، اليوم المدينة ديارها وصلت إلى ذي الحليفة ربما وجاوزت ذي الحليفة التي هي الميقات، بمعنى أن الحكم يختلف اليوم. لو أن إنسان من أهل المدينة، أقول من أهل المدينة المقيم في المدينة، أراد أن يخرج نقول إلى مكة لعمرة مثلا، حضر وقت صلاة الظهر، صلى الظهر في المدينة صلىها أربعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وصل إلى ذي الحليفة لأجل أن يحرم فحان وقت العصر، كم يصلي العصر؟ ركعتين ولا أربع؟ الآن لو قال لك أنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في المدينة الظهر وصلى ركعتين العصر ذي الحليفة؟ فأنا أتأسى به، نقول نعم لو كان الحال الذي كان في زمانه باقيا، لو أن ديار المدينة أنت قد خلفتها وراءك، لكن اليوم يا إخوة الذي يخرج من حتى من أهل المدينة يصل يد الحليفة ما زال داخل المدينة، لم يفارق الديار. ولذلك بناء على ما أخذنا ما استفدناه في هذه المسألة، متى يبدأ المسافر القصر؟ أهل المدينة لو وصل الواحد منهم إلى ذي الحليفة إلى ذي الحليفة وأدركته الصلاة فإنه ما يقصر الصلاة، لأنه ما زال لم يخرج من المدينة، ما زال لم يخرج من المدينة. فإذا هذا دليل من السنة أن المسافر يبدأ القصر إذا فارق بيوت القرية، وأما وهو باق في القرية حتى وإن وهو عازم متهيئ للخروج للسفر مسافرا وحضرت الصلاة فإنه لا يقصر الصلاة. ومما استدل به أيضا من الآثار، وقبل ذلك ابن المنذر رحمه الله يقول: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، يعني لم يقصر حتى خرج المدينة عليه الصلاة والسلام، فما قصر وهو متهيئ للسفر داخل المدينة عليه الصلاة والسلام. ومن الآثار التي استدل بها ما رواه البخاري رحمه الله تعليقا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال البخاري: خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، قال: خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، فقال: حتى ندخلها. الشق الأول من هذا الأثر، أما الشق الثاني هذا نستدل به المسألة الثانية. قال أن عليا خرج فقصر، قصر الصلاة، خرج فقصر، متى قصر الصلاة؟ قال وهو يرى، أو أين قصر الصلاة؟ قال وهو يرى البيوت، يعني خلف البيوت المدينة، بيوت القرية من ورائه، ولما خرج قصر الصلاة. هذا مما ذكروه من ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأما من النظر فقالوا إن المسافر إذا دخل البنيان وجب عليه أن يتم الصلاة. المسافر إذا دخل البنيان، يعني كان مسافرا ودخل بيت، دخل بنيان القرية، يعني دخل القرية ولا دخل بيته، لو حضر وقت الصلاة فإنه يصليها تامة، يعني سفره انتهى. الآن دخل المدينة ودخل بيته ودخل قريته، قالوا فإنه هنا يتم الصلاة. قالوا فهذا يدل على أن السفر لا يكون داخل البلدة، لا يسمى مسافرا وهو داخل البلدة. كان مسافرا، قال من هذا؟ هذا مسافر أو قادم في الطريق، دخل البلدة، لو حان وقت الصلاة دخل البلدة وأذن الظهر يصليها أربعا، ما يصليها ركعتين لأنه انتهى سفره، والآن ما يسمى مسافرا. قالوا إذا كان داخل البلدة ما يسمى مسافرا، نفس الحال إذا أراد أن يخرج حتى هو عازم على السفر وما زال يخرج من البلدة، فلا يقال هذا مسافر، فلا يقال بأنه مسافر. وهذا استدل به من جهة النظر. الحاصل أن المسافر لا يبدأ قصر الصلاة، لا يبدأ قصر الصلاة إلا إذا فارق البلدة، إلا إذا فارق البلدة. أما إذا لم يفارق بيوت البلدة وهو في داخل في بيته أو في مدينة يدور، نفس مدينة ربما يشتري أشياء، فإنه لا يقصر الصلاة، فإنه لا يقصر الصلاة. وهنا مسألة تتعلق بهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله هنا، وهي مسألة قصر الصلاة في المطار. معلوم أن الإنسان الذي يسافر عبر الطائرة يخرج من بيته ويذهب إلى المطار ثم من المطار يسافر. المسألة هنا الذي يصل إلى المطار وحان وقت وأدركه وقت صلاة تقصر، الظهر أو العصر أو العشاء، فهل يقصر الصلاة في المطار أم لا يقصر الصلاة في المطار؟ وباقي أحكام السفر الأخرى. المسألة هنا تتعلق بالقصر في المطار، وهي مبنية على النظر في موقع المطار. إن كان المطار داخل البلدة التي هو من أهلها، فإنه إن خرج من بيته وذهب إلى المطار لم يفارق بيوت بلدته وقريته، فإذا ليس له أن يقصر في المطار، ليس له أن يقصر في المطار. أما إن كان وصوله إلى المطار يكون بخروجه من بلدته والخروج من جميع بيوت البلدة ثم يصل المطار، فهذا مسافر، هذا مسافر ويقصر الصلاة. يعني مثلا نحن الآن في المعالم، لما تريد أن تسافر وتذهب إلى المطار في الدار البيضاء، أنت ولا شك تخرج من المعالم تفارق بيوت القرية ثم بعد ذلك تصل إلى المطار. فإذا وصلت إلى المطار وأدركتك الصلاة، الآن أنت تشرع في أحكام السفر، في رخص السفر، ومن ذلك قصر الصلاة. لكن لو كان المطار، أنا الآن لا أريد أن أقول دار البيضاء لأني لست مطلع على بيوت دار البيضاء، هل هي يعني تجاوزت المطار أم أن الذي يخرج من دار البيضاء يجعلها وراءه ثم يصل المطار، لا أدري. لكن على فرض أن المطار في في في بلدة ولا في في في قرية، بحيث الإنسان الذي يريد أن يخرج من تلك القرية ما يفارق البيوت لما يصل المطار، هذا ليس له أن يقصر، هذا ليس له أن يقصر في الصلاة. طبعا يا إخوة في مسألة المطار احنا نتكلم عن إنسان الآن عنده حجز وموعد طائرة ويريد أن يذهب، حتى ولو ذهب مبكرا، ذهب 8 ساعات 12 ساعة، فارق بلدته ثم وصل إلى المطار لأجل مسافر، وصل مبكرا 10 ساعات قبل موعد الرحلة، هو مسافر، الصلاة لا تدركه له أن يقصرها. وهذا يتعلق به أمر آخر، وهو أن الإنسان قد يريد سفرا لكن لا يجزم بالسفر في المطار، هذا لا يقصر الصلاة. وهذا صورته في الإنسان الذي ليس عنده حجز، قد تذهب أنت لشركة الطيران قال ليس عندنا في هذا الوقت تذكرة، لكن اذهب إلى المطار، قد يتخلف أحد فنعطيك تذكرة. الآن هو يذهب إلى المطار وينتظر، قد يسافر وقد لا يسافر. هنا يا إخوة حتى وإن كان المطار بعيد عن بلدته وخرج عن البلدة وصل إلى المطار ليس له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس عازما عن السفر، قد يسافر وقد لا يسافر، باعتبار هذا الذي أشرت إليه المتعلق بعدم وجود حجز متيقن. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. ولا يتم يعني لا يتم الصلاة. الآن نتكلم عن المسافر الراجع إلى بلدته. الشق الأول من كلام الإمام مالك: مسافر خارج من بلدته ومن بيته، متى يبدأ قصر الصلاة؟ إذا فارق بيوت القرية، ذهب وسافر ورجع، وهو مسافر، ما زال مسافرا، رجع، فرجع إلى بلدته يسأل، قال: أن متى تنتهي أحكام هذه الأحكام المتعلقة برخص السفر؟ متى؟ وفي مسألة قصر الصلاة، متى أنتهي من قصر الصلاة وأتم الصلاة وأنا آت إلى بلدتي؟ قال إمام مالك: ولا يتم، ولا يتم الصلاة حتى يدخل أول بيوت القرية. يدخل أول بيت من بيوت القرية، يعني في حدودها، يدخل أول بيت، فهنا ليس له أن يقصر الصلاة إن أدركته الصلاة. يعني هو دخل أذن الظهر، قال: أن أصلي الظهر. قال: طيب، تدخلت المدينة ودخلت أول بيوت المدينة، ليس لك أن تقصر الصلاة، ليس لك أن تقصر الصلاة، بل تصليها تامة. قال: أول بيوت المدينة أو يقارب ذلك، يعني يحاذي ذلك البيت الذي هو أول بيوت القرية، يحاذيه قريبا، يحاذيه قريبا، فإن هذا تنتهي به أو ينتهي به الترخص برخص السفر، برخص السفر. قال ابن عبد البر رحمه الله عن هذا القول في المسألة التي ذكر الإمام مالك رحمه الله: متى ينتهي الترخص بالسفر ومنها القصر؟ الإمام مالك قال: حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب، يعني يحاذيها. فقال ابن عبد البر رحمه الله: وهو قول مالك، يعني هذا القول وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأهل الحديث، يعني كل أصحاب المذاهب الأربعة على هذا القول، بأن المسافر في رجوعه له أن يقصر الصلاة، لكن إن دخل أول بيوت، انتبهوا يا إخوة، إذا دخل أول البيوت ليس يرى أول البيوت، يعني ولو كان يراها، ولو كان يرى البيوت لكن لم يصل إليها، يراها مثلا من كيلومتر وحضر وقت الصلاة، له أن يقصر الصلاة. فإن دخل البيوت أول بيوت قريته فليس له أن يقصر الصلاة. والذي يدل على هذا الأثر السابق لعلي الذي ذكره البخاري رحمه الله تعليقا، قد قال: خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع، يعني من سفره، فلما رجع من سفره فقيل له: هذه الكوفة، هذه الكوفة، فقال: حتى ندخلها، يعني ما زلنا نقصر الصلاة حتى ندخل الكوفة. وهم قالوا: إننا نرى ديارها، نرى ديار مدينتك التي هي الكوفة التي تقصدها الآن. فقال: حتى ندخلها. وهذا ما يوفق ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، والذي قلت هو مذهب، الذي هو قول المذاهب الأربعة كلها، بأن المسافر لا ينتهي ترخصه برخص السفر حتى يدخل أول بيوت قريته. فإذا دخل أول بيوت قريته وأدركته الصلاة فإنه لا يقصر الصلاة، بل يصليها تامة. وهنا مسألتان تعلقان بالمسافر، وهل يصلي الصلاة قصرا أو يصليها تامة، وهذا في رجوعه إلى البلدة أو خروجه من البلدة. المسألة الأولى في من دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، دخل عليه، لو انتبهتم يا إخوانا كنت أقول لما أشرح كلام الإمام مالك، أقول: وأدركته الصلاة داخل القرية، أو أدركته الصلاة خارج القرية، حتى أخرج من المسألة أشير إليها الآن. أما المسألة هنا وهي مسألة المسافر الذي دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، دخل عليه وقت الصلاة في الحضر ثم خرج وفارق البيوت، يعني خرج مسافرا، هنا يأتي السؤال: هل يصليها صلاة تامة ولا يصليها قصرا؟ إحنا مش نتكلم الآن هل له أن يشرع في أحكام السفر، لا، ورخص السفر، بل هو كان في البيت أذن الظهر، كان في البيت أذن الظهر، ما صلى الظهر وخرج، هو مسافر، ركب وخرج، فارق البيوت، هو الآن مسافر، وبعد ذلك نزل الآن يريد أن يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أربعا باعتبار أن الظهر قد أدركه في الحضر أم يصلي الظهر باعتبار أدائها الآن وهو الآن مسافر؟ وهو الآن مسافر، هذه المسألة، هي مسألة من دخل عليه وقت الصلاة في الحضر ثم سافر وفارق البنيان، هل يصليها تامة أو يصلي أو يقصرها؟ الذي ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا يصليها تامة ولا يقصر، وهذا ذهب إليه الحنابلة، قالوا بأنه يصليها تامة ولا يقصر. لماذا؟ قالوا لأنه لما كان في الحضر تعلقت بذمته، الآن هو أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، دخل وقتها، فتعلقت بذمته أربعا، فقالوا حتى ولو سافر وخرج وفارق البنيان فإنه يصليها أربعا، يعني تعلق بذمته كذلك. لكن جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية وكذلك الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد قالوا بأنه يصليها قصرا، يصليها قصرا. نعم، هو أذن عليك الظهر وأنت في البيت، وأنت الآن مسافر خارج، ما صليتها في بيتك ولا في مسجد قريتك وخرجت ثم بعد ذلك في الطريق فرقت بنيان القرية، الوقت الذي يشرع لك أن تقصر الصلاة، قلت الآن أريد أن أصلي الظهر، تقول لكن أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة أنا كنت في الحضر، أصليها أربعا أم أصليها ركعتين؟ جمهور العلماء يقولون يصليها قصرا. لماذا قالوا يصليها قصرا؟ قالوا لأن العبرة بوقت الأداء لا بوقت النداء. وقت النداء لما أذن وقت الظهر كان في الحضر، لكن قالوا العبرة عندنا الآن وقت الأداء. طيب الآن نزل ويريد أن يصلي الظهر، هو مسافر وفارق بيوت القرية ويشرع له أن يقصر الصلاة، فقالوا يصليها قصرا. فقالوا العبرة بوقت الأداء، يعني بفعل الصلاة، وليس بوقت النداء، يعني بالوقت الذي دخل فيه وقت الصلاة وهو كان في بيته. وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد رجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الصورة العكسية لهذه المسألة، وهي مسألة من أدركته الصلاة في السفر، أدركته الصلاة في السفر ثم دخل بيته ودخل قريته، هل يصليها قصرا أم يصليها أربعا؟ الآن هو أذن الظهر وهو في الطريق، في طريقه إلى بلدته راجعا من السفر، أذن الظهر، ولما أذن الظهر ما نزل وصلى بل استمر، بناء على أن وقت الظهر موسع، وقت الظهر موسع، فاستمر حتى دخل بيوت القرية، حتى دخل بيوت القرية، ولربما بعد ذلك دخل بيته، قال أنا أريد أن أصلي الظهر. الآن الظهر هذه يصليها قصرا ولا يصليها أربعا؟ وقت أدائها الآن هو في الحضر، فيصليها تامة، وهذا بإجماع العلماء، يصليها تامة، لا يقول إن الظهر أدركتني في السفر والآن دخلت البيت فأصليها ركعتين. ولكن انتبهوا يا إخوة، مسألتنا الآن، هذه المسألة الأولى أتكلم عليها، هي مسألة أن الوقت أدركك وأنت ما زلت في الوقت، لا نتكلم عن القضاء، القضاء سأشير إليه، هو المسألة الثانية، أنت أدركك الوقت وما زال وقت الصلاة الموسع، وقت الظهر ولا وقت العصر ولا وقت العشاء، ما زال الوقت، لكن الاختلاف أين؟ دخل عليك وقت الصلاة وأنت في الحضر ثم سافرت وما زال وقت الصلاة، الآن تريد أن تصلي، الصحيح أنك تصليها ركعتين بالنظر إلى وقت الأداء، فأنت مسافر الفعل الصلاة والآن أنت مسافر. العكس، إذا كنت في الحضر، إذا كنت في السفر وأنت داخل إلى القرية راجع من السفر، فدخلت القرية ولا دخلت بيتك وما زال وقت الصلاة، وقت الصلاة هو لم يخرج وقت الصلاة، يعني أذن الظهر وأنت خارج البلدة وأنت راجع من السفر، دخلت البلدة ودخلت البيت وما زال وقت الظهر مستمرا، لم يصل وقت العصر، ما نتكلم عن القضاء وإنما نتكلم عن أداء الصلاة. فهذه الحالة العكسية، من أدركته الصلاة في السفر ثم دخل بيوت القرية فهو الآن في الحضر، فإنه يصليها أربعا باتفاق العلماء، يصليها أربعا باتفاق العلماء، فالآن سيؤدي الصلاة في وقتها لكن هو الآن في الحضر، وإن أدركه أول وقتها في السفر فيصليها أربعا صلاة تامة، وهذا كما ذكرت إجماع العلماء كما ذكرت في المسألة السابقة، لأن العبرة بوقت الأداء، فيفعل الصلاة كما هي كما يفعلها في وقت أدائها يعني في الحضر فيصليها أربعا. المسألة الثانية وهي مسألة القضاء، كيف مسألة القضاء؟ مسألة من أدركته الصلاة في الحضر ثم سافر فتذكر أنه لم يصلي الصلاة، نسيها، نسي تلك الصلاة، أن هذا يتصور القضاء يتصور في مثل هذا، أنه نسي الصلاة ونام عن الصلاة. ولا نتكلم عن المتعمد، الإنسان ما يجوز له أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها إلا فيما هو مشروع ما يتعلق بالجمع، وهذا سبق وأنا أشرت إليه لما تكلمنا عن الجمع في أول باب من هذا الكتاب. لكن لو أن إنسانا متهيئ للسفر في بيته وخرج، هو الآن في الحضر وخرج، ولما سافر تذكر بأنه لم يصلي الصلاة الظهر، لم يصلي المغرب، أقول لم يصلي العصر، لم يصلي العشاء، لا نتكلم عن المغرب والفجر لأنها ليست الصلاة التي تقصر، وإنما هي ثلاث صلوات، الظهر والعصر والعشاء، والعكس أيضا، وجبت عليه الصلاة في السفر نسيها، ثم دخل بيوت القية في الحضر فإذا به تفكر بأنه لم يصلي تلك الصلاة. فالحالة الأولى من فاتته صلاة الحضر، من فاتته صلاة الحضر ثم بعد ذلك تفكرها في السفر وهو مسافر، تفكر بأنه لم يصلي، يكون مثلا مشتغل بتهيئة متاعه، أذن مؤذن دخول وقت الظهر نسيه، وهذا يقع النسيان يعرض، وتهيأ وبعد ذلك خرج، فلما خرج وفارق البنيان دخل وقت العصر، لأن وقت الظهر انتهى، دخل وقت العصر، جاء يصلي العصر تذكر بأنه لم يصلي الظهر، انتبهوا الآن هو مسافر أو خرج من فارق البنيان يشرع له أن يقصر الصلاة، الآن لما أدركه وقت العصر، العصر يصليها ركعتين، لكن المسألة الظهر يصليها ركعتين ولا أربع؟ الظهر هنا يصليها تامة، الظهر هنا يصليها تامة، فإنه يقضيها ويصليها تامة. لماذا قلت لكم انتبهوا؟ المسألة السابقة فيما يتعلق بالأداء في نفس الوقت، أدركته الصلاة في الحضر ثم سافر، فإن الذي عليه الجمهور يصليها ركعتين، لكن الآن نتكلم عن القضاء، نتكلم عن القضاء، فالقضاء يحكي الأداء كما في القاعدة، ما دام هو الصلاة وجبت عليه أربعا ثم سافر ونسي الصلاة حتى خرج وقتها، الآن يريد قضاءها ليس أداءها في الوقت، قضاءها، فإنه يصليها تامة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وقد حكي إجماعا. وعكسها هي مسألة الإنسان الذي وجبت عليه الصلاة في السفر، إنسان دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء وهو مسافر، لو صلى يصلي ركعتين لكنه نسي الصلاة وماشي، لعله ربما نام في الطائرة، دخل وقت العشاء وما صلى ونام حتى وصل إلى قريته ولا وصل إلى بيته، فتفكر بأنه لم يصلي صلاة العشاء، تفكر بأنه لم يصلي صلاة العشاء، فهنا هل يصلي العشاء ركعتين ولا يصليها أربعا؟ نتكلم عن عشاء فاتته والآن يريد قضاءها وخرج وقتها، ربما تذكر حتى الفجر، قال أنا ما صليت العشاء كنت مسافرا، ولو صليتها في السفر صليت ركعتين، لكن أنا في البيت في الحضر، فهل أصليها ركعتين أم أصليها أربعا؟ الذي ذهب إليه الحنابلة والصح عند الشافعية قالوا بأنه يصليها أربعا، يصليها أربعا، لأنه الآن في الحضر وتذكر تلك الصلاة فيصليها أربعا. والذي ذهب إليه المالكية والحنفية وهو قول الشافعي في القديم قالوا بأنه يصليها ركعتين، نفس الاستدلال على المسألة السابقة، قالوا القضاء يحكي الأداء، قالوا القضاء يحكي الأداء، كما نسي الصلاة في الحضر ولما سافر نقول له صليها أربعا، نفس الأمر، الآن كان مسافرا ونسي صلاة تقصر ودخل بيوت قريته ولا بيته، الآن هو في الحضر فتذكر الصلاة فقال كيف أصليها؟ الذي عليه المالكية وأيضا قلت الحنفية وهو قول للشافعي في القديم ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين أنه يصليها قصرا. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء. الآن أنت تريد تقضي فتقضيها كما وجبت عليك، فكانت تجب عليك في السفر أن القول بالوجوب ولا بالسنية كما مر في حكم القصر، كان عليك أن تصليها ركعتين، فالآن تصليها ركعتين وتقضيها ركعتين. ومما استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فكفارتها أن يصليها، يعني أن يصلي تلك الصلاة بعينها وبكيفيتها. فالصلاة التي نسيت مقصورة تصلى مقصورة، العشاء نسية تصليها في السفر وكنت تصليها ركعتين، الآن تذكرتها في الحضر فتقضيها ركعتين. وهذا كما ذكرت رجح الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. لا، ما لم يجمع من أجمع على الأمر، يجمع على الأمر يعني يعزم عليه، يعزم على أمر ويصمم عليه، فيجمع يعني يعزم ولا يصمم على أمر. فقال: باب ما لم يجمع مكثا. المكث هو اللبث، اللبث في مكان والإقامة في مكان. قال: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، يعني هذا المسافر الذي سافر ولكنه لم ينوي إقامة، لم ينوي إقامة، فإنه على قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي لأجله ذكر هذه الترجمة، يقصر الصلاة، يقصر الصلاة ما دام على نفس الحال. لكن انتبهوا للترجمة، قال: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. كيف يصلي؟ تقول: كيف يصلي المسافر الذي وصل إلى موضع السفر، ذهب إلى المدينة وقطع مسافة السفر ووصل إلى تلك المدينة، ولكن هو لا ينوي الإقامة فيها، لا ينوي الإقامة فيها، ومع عدم نيته الإقامة فيها ربما إخوة يبقى فيها أياما، بل ربما يبقى سنة. صورتها مثلا إنسان وصل إلى البلدة وفي كل يوم يقول: غدا أذهب، غدا أرجع، غدا أرجع، غدا أرجع، ويبقى أسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا 10 سنوات، وهو لم ينوي الإقامة، لكن يقول: أنا غدا أرجع، غدا أرجع، وهكذا. فهذا هو الذي قصده الإمام مالك رحمه الله بقوله: لم يجمع مكثا. فهذا لا ينوي إقامة، هو لا ينوي إقامة، انتبهوا، هو مسافر لا ينوي الإقامة في المحل السفر الذي يصله، ذهب لحاجة ولما وصل قال: أنا أرجع، لكن تأخر وقال: غدا أرجع إن شاء الله، وثم بعد ذلك جاء اليوم الثاني يقول: لا غدا أرجع، واليوم الثاني ثم غدا أرجع، فهو لم ينوي إقامة، لا مدة معينة ولا نحو ذلك، لم ينوي إقامة. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم بالترجمة: مسافر لم ينوي إقامة، يعني كالذي يسافر ولا يدري متى يرجع، يسافر ولا يدري متى يرجع. يقول لك: أنا ذاهب 10 أيام، ذاهب أسبوع، ذاهب شهر، لا، قال: أنا ذاهب ولا أدري متى أرجع. فيصل يقول: غدا أرجع، ثم يأتي الغد يقول: غدا أرجع، وهكذا. فهو لم ينوي مكثا ولم يجمع مكثا كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي لم ينوي إقامة معينة يقصر الصلاة ولا ما يقصر الصلاة؟ يقصر الصلاة. فالإمام مالك أنه يقول في الترجمة: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، وأنه يقصر الصلاة ما دام لم ينوي مدة إقامة، فإنه يقصر الصلاة. وهذا الذي ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله أمر مجمع عليه، لم يختلف فيه الفقهاء، بالاتفاق الفقهاء أن المسافر إذا لم ينوي إقامة فإنه يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار، قال: ولا أعلم خلافا في من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة لا يلزمه أن يتم في سفر إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك. يعني إذا لم يجمع نيته فإنه يبقى ويقصر الصلاة ويقول بأني لا أعلم خلافا في ذلك. وقال الترمذي رحمه الله: أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، يعني وإن أتى عليه سنون مضت عليه مدة طويلة وهو لما وصل للمحل السفر الذي قصده لم ينوي إقامة مدة فيه. انتبهوا، لم ينوي إقامة مدة فيه، موش الذي نوى إقامة مدة ثم قال أزيد ولا أتأخر، لا، من الأول لم ينوي الإقامة، يصل ثم لما وصل لا يدري متى يرجع، في كل مرة يقول أرجع، في كل مرة يقول أرجع، وهو لم يرجع. ولو طالت به المدة كما قال الترمذي رحمه الله ناقلا الإجماع العلماء على ذلك، قال وإن أتى عليه سنون. واستدل الإمام مالك رحمه الله على ذلك بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر. شو المقصود أصلي صلاة المسافر؟ يعني أقصر الصلاة، أقصر الصلاة. قال ما لم أجمع مكثا، ما لم أجمع مكثا، هذا الموافق للترجمة. قال ما لم أجمع مكثا، يعني ما لم أنوي الإقامة مدة، ما لم أنوي الإقامة مدة، تلك نية الإقامة مدة التي تقطع القصر، التي تقطع القصر على قول جماهير أهل العلم، إذا نوى أن يقيم مدة فيقول هذه تقطع القصر. وكونه ينوي الإقامة مدة صار اختلاف في هذه المدة كم هي، وهذه المسألة التي تأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا الباب. لكن مسألتنا هنا في الذي لم ينوي إقامة، حتى لا نتكلم كم المدة، لا، لم ينوي الإقامة، لم يجمع مكثا، فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أصلي صلاة المسافر، يعني أقصر الصلاة، ما لم أجمع مكثا. قال وإن حبسني ذلك، وإن حبسني ذلك التردد، يعني ربما أنا أصل وأقول غدا أرجع، غدا أرجع، غدا أرجع. قال وإن حبسني ذلك 12 ليلة، قال وإن حبسني ذلك 12 ليلة. فمراده أنه ما لم يعزم على الإقامة، ما لم يعزم على الإقامة مدة معينة وهو مسافر فإنه يبقى يقصر الصلاة، فإنه يبقى يقصر الصلاة. وقوله هنا وإن حبسني ذلك 12 ليلة، إذا قلنا بأنه لا يريد بها التحديد، تحديد المدة، إنه قد يشكل على هذا فيقول لك إن عبد الله بن عمر يريد تحديد المدة ب12 ليلة، وهذه التي رويت عنه أنها مدة السفر، وروي عنه أيضا 15 ليلة عن عبد الله بن عمر 15 ليلة، فإذا كان أقل منها يقصر الصلاة، لكن إذا زاد فإنه يكون مقيما، هذا قد يشكل. لكن الإمام مالك رحمه الله ما فهم هذا من أثر ابن عمر، وأورده هنا لبيان أنه ما لم يعزم على إقامة مدة معينة، مدة معينة في السفر، فإنه يقصر الصلاة ولا يكون مقيما، بل هو مسافر ويقصر الصلاة. فقوله وإن حبسني ذلك 12 ليلة، يقال 12 ليلة وأكثر من ذلك، حبسه ذلك 12 ليلة أو أكثر من ذلك، هذا على فهم الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة. لماذا يقصر الصلاة؟ لأنه في حكم المسافر، هو مسافر، المسافر يقصر الصلاة. لكن الإمام مالك رحمه الله لماذا أورد الأثر؟ أورد الأثر لبيان أن عبد الله بن عمر لم ينوي إقامة مدة معينة، لم ينوي إقامة مدة معينة، لأن هذا الذي يخرج حتى يوافق الترجمة. فعبد الله بن عمر يبقى 10 ليال يقيم يقصر الصلاة، وهذا بناء على هذا الفهم من الإمام مالك، بناء على ما تقرر عنده وهو قول الجمهور بأن مدة إقامة السفر، مدة الإقامة التي ينويها إذا نواها المسافر فإنه لا يقصر الصلاة، هي 4 أيام، هي 4 أيام. فلما ينظر إلى ابن عمر وبقي 10 ليال يقصر الصلاة، فبناء على هذا يقول بأنه لم ينوي الإقامة، فهو خرج هذا الأثر على أنه لم ينوي الإقامة ولم يجمع مكثا، خاصة وأنه قد نص عليها في الأثر السابق عبد الله بن عمر كما قال ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال الإمام مالك قال ابن عمر إلا، أو قال نافع عن ابن عمر إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، أن يصليها صلاة تامة اقتداء بالإمام، يعني المسافر إذا صلى خلف المقيم. فنافع يقول بأن ابن عمر كان يسافر ويذهب إلى مكة، إذا قام بمكة 10 ليال قال يقصر الصلاة لأنه مسافر يقصر الصلاة. لكن متى يقصر الصلاة؟ إذا صلى وحده ولا صلى مع جماعة المسافرين؟ لكن لو صلى خلف واحد من أهل مكة البلدة التي سافر إليها، وأهل مكة لا يقصرون، فإمامهم يصلي 4. كان ابن عمر إذا صلى وراء المقيم، إذا صلى وراء الإمام المقيم الذي يصلي 4 كان يصلي 4. فانتبه إلى قول نافع قال إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، فيصليها بصلاته. وهذه المسألة هي مسألة صلاة المقيم خلف المسافر وصلاة المسافر خلف المقيم، ستأتينا إن شاء الله في الترجمة التي بعد الترجمة الآتية في باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء الإمام. فهذه ذكر فيها الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة. ومنها ما كان يصنعه عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى وراء إمام مقيم وهو مسافر فإنه يصلي بصلاته. طبعا يا أخوة لما نقول يصلي بصلاته بجميع أحكام الصلاة، يعني سواء أدرك كل الصلاة أو بعض الصلاة، مسافر أدرك ركعة وراء المقيم، فإذا وهو مسبوق الآن، إذا سلم الإمام المقيم الذي صلى 4 المسافر ما يقول أنا صليت ركعة وأنا مسافر أقصر فأزيد ركعة فقط، لا بل يصليها 4 بل يصليها 4، إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا ذهب إلى مكة يقول لهم نصلي وراءكم 4، فإذا صلينا في رحالنا نصلي ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة أبي القاسم. وهذا قد حكي فيه إجماع العلماء، حكي فيه إجماع العلماء، حكى غير واحد من أهل العلم، إمام الشافعي في الأم حكى إجماعا ونقله ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وأبو عمر بن عبد البر والنووي جميعا نقلوا الإجماع أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي 4 مطلقا، حتى ولو كان أدرك ركعة، أدرك ركعتين ما يسلم، أدرك ركعة ما يزيد ركعة، وإنما يصلي 4. نعم ثمة قول بأنه يصلي ركعتين إن أدرك ركعتين، ولا يضيف ركعة إن أدرك ركعة، ولكن هذا القول عده الفقهاء شاذا، وإن كان روي عن بعض التابعين قالوا لكنه لا يخدم هذا الإجماع، قالوا لا يخدم الإجماع. وإن شاء الله ستأتينا المسألة في موضعها في الترجمة التي عقدها الإمام مالك رحمه الله لأجل ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. قال في هذه الترجمة باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا، طبعا هكذا في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى باب صلاة الإمام، هكذا بعض النسخ الموطأ قد تجد الترجمة هذه باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، وفي بعض النسخ باب صلاة المسافر، وهذا كما قال الكندهلوي في أوجز المسالك هذا هو الأوجه، أن يقال باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا يعني إذا نوى إقامة مدة، إذا أقام إقامة مدة مسافر نوى أن يقيم مدة في المكان الذي يصل إليه. فالإمام مالك رحمه الله يقول بأنه لا يقصر الصلاة، يقول بأنه لا يقصر الصلاة ما دام نوى مدة إقامة فلا يقصر الصلاة. طبعا الآن الفرق بين الترجمتين، الترجمة السابقة في صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، إذا لم ينوي إقامة، إذا لم ينوي إقامة فالإمام مالك يقول بأنه يقصر، وهذا قول قد اتفق عليه العلماء، فإنه يقصر الصلاة ما دام مترددا كل مرة يقول غدا أرجع ولم يحدد مدة ينوي إقامتها، فقالوا يقصر الصلاة. عكس تلك الترجمة ومفهومها المخالف أنه إذا أجمع مكثا فإنه لا يقصر الصلاة. إذا نويت أن تسافر مدة تقيم مدة فلا يقصر الصلاة. ولكن الخلاف كان في تلك المدة كم، والإمام مالك رحمه الله عقد الترجمة لبيان تلك المدة التي عنده أربعة أيام، فقال باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. فغرض الإمام مالك من هذه الترجمة بيان المدة التي إذا نواها المسافر فإنه لا يقصر الصلاة، إذا نواها فإنه لا يقصر الصلاة، إذا نوى إقامة أربعة أيام فإذا زاد الخامس والسادس قال لا يقصر الصلاة بل يتم الصلاة، يتم الصلاة لأنه أجمع مكثا ونوى إقامة مدة، والمدة عند الإمام مالك رحمه الله هي أربعة أيام. وقلت هذا وغرضه رحمه الله من هذه الترجمة لبيان مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر فإنها تقطع عليه رخص السفر ولا يترخص برخص السفر، ومنها القصر في الصلاة، ومنها القصر الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه الإتمام. طبعا في كلام ابن عبد البر الذي نقلته آنفا في مسألة الإجماع على أنه يقصر الصلاة إذا لم ينوي إقامة، كلامه يدل على أنهم أجمعوا على أن المسافر إذا نوى إقامة مدة يقيمها فإنه لا يقصر الصلاة، إذا نوى مدة يقيمها فإنه لا يقصر الصلاة. لكن اختلاف العلماء رحمهم الله في تحديد تلك المدة، كم المدة التي إذا نواها المسافر تلك النية نية وقصده لتلك المدة تقطع عليه أحكام السفر وليس له أن يقصر الصلاة وغير ذلك من رخص السفر، تقطع عليه رخص السفر. فقال رحمه الله: واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه الإتمام. واختلاف العلماء هو كاختلافهم في مسافة السفر التي مرت معنا. ذكر العيني رحمه الله في عمدة القاري ذكر أكثر من 20 قولا، بما ذكر 22 قولا، فأكثر من 20 قولا في هذه المسألة. طبعا أقواها 3 أقوال ولا أربعة أقوال، ومنها قول الإمام مالك الذي يريد بيانه هنا رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أن مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر وتقطع عليه رخص السفر هي 4 أيام، هي 4 أيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني قال أن أعطى بن أبي مسلم، هذا أعطى الخرساني، قال أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال، من أجمع يعني من عزم ونوى، من عزم هذا مسافر يعزم على أن يصل ويقيم 4 ليال، عزم وأجمعين بمعنى عزم ونوى، قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. مش معنى أتم الصلاة؟ صلى 4 لا يقصر الصلاة. فإذا نوى مدة إقامته، وسعيد يقول هي 4 ليال، هي 4 ليال، فإنه إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة، فإنه لا يقصر الصلاة. وهذا معنى قوله وهو مسافر، قال أتم الصلاة أي صلى 4 ركعات ولا يقصر. لماذا؟ لأن هذه مدة، مدة التي إذا نواها المسافر نوى إقامتها فإنها تقطع حكم السفر. قال الإمام مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وذكرت لكم مرارا بأن الإمام مالك إذا قال في مسألة أحب ما سمعت أن في المسألة أقوالا أخرى، وأنا قلت لكم من أهل العلم كالعيني رحمه الله في شرح البخاري ذكر أكثر من 20 قولا في هذه المسألة، يعني الإمام مالك سمع أقوالا، لكن يقول وذلك، ذلك يعني قول سعيد، قول سعيد في تحديد مدة الإقامة التي ينويها المسافر فتقطع عليه حكم السفر هي 4 ليال، فقال وذلك يعني كلام ما ذكره سعيد أحب ما سمعت إلي، أحب ما سمعت إلي من الأقوال. فالإمام مالك رحمه الله عنده بأن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه يتم الصلاة. إذا قلت لماذا؟ قال لأن هذه المدة التي تقطع عليه حكم السفر وليس له أن يترخص برخص السفر. طبعا بالنسبة لضبط قول المالكية في هذه المسألة، نعم أنت قد تقرأ في بعض الكتب يذكرون أن قول الإمام مالك رحمه الله ومذهب المالكية أن مدة السفر التي تقطع حكم السفر إذا نواها المسافر هي 4 أيام، هي 4 أيام. لكن من جهة ضبط قول المالكية فإن المالكية كما ذكر هذا الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل لا يعدون اليوم الأول إذا خرج بعد الفجر، إذا خرج بعد الفجر، لو أنه خرج بعد الظهر أو عند الظهر خرج مسافرا قال أنا أريد أن أحسب الأربعة أيام هذه لأعرف مدة الإقامة. قالوا هذا اليوم الأول لا يعد إلا إذا خرج قبل الفجر. إذا خرج قبل الفجر فإن اليوم الذي خرج منه مسافرا يحسبونه، وأما إذا خرج بعد الفجر مثلا خرج عند الزوال فيقولون إن يوم الخروج لا يعد، يوم الخروج لا يعد. وكذلك بالنسبة ليوم دخوله ورجوعه حتى ننظر أربعة أيام، كان الإنسان يذهب يومين ويرجع ويذهب ثلاثة أيام ويرجع، قال هذا مسافر، لكن لو أربعة أيام نوى إقامة أربعة أيام ونظرنا إليه في الظاهر أقام خمسة أيام، لكن على قول المالكية إذا في اليوم الأول إن خرج بعد الفجر فلا يعدون ذلك اليوم، بل يحسبون اليوم الثاني ويحسب الثالث والثاني والثالث إلى الرابع، ويوم الرجوع أيضا لا يحسبونه. طبعا منهم من يقول إذا رجع قبل المغرب، والحطاب رحمه الله قال والأظهر حتى إنه إذا خرج قبل المغرب وبعد المغرب أقول وقبل العشاء، إذا خرج رجع بعد المغرب وقبل العشاء فذلك اليوم أيضا لا يعد. ومن المالكية من ضبط الأربعة أيام بعشرين صلاة، قال ويلفق بين الأيام. الآن هو خرج عند الظهر، خرج عند الظهر، فالآن صلاة الظهر أدركته مسافر، يبدأ يحسب من الظهر وهكذا العصر إلى أن يصل إلى عشرين صلاة. إن كان إقامته هاته التي هي أكثر من عشرين صلاة التي هي أربعة أيام عندهم، فيعتبر هذه المدة التي تقطع عليه حكم السفر. وهذا ذكره عن سحنون وعن عبد الملك، ويحتمل أنه ابن حبيب رحمه الله من المالكية. الشاهد أن الإمام مالك رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه لا يقصر الصلاة، لأن هذه المدة إذا نواها فإنها تقطع عليه السفر، تقطع عليه السفر. وقلت إن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المدة إلى أقوال، وأقوى هذه الأقوال هي ثلاثة وربما أربعة أقوال، قول من قال إنها أربعة أيام، وقول من قال إن المدة 19 يوما، وقول من قال إنها 15 يوما هم الأحناف، وقول من قال إن هذا يرجع فيه إلى العرف، تحديد المدة إلى العرف. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى أذكر هذه المسألة. اقرأ خلال مسألة في الباب. قال رحمه الله وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. نعم، هذا كأنه تطبيق لما سبق في البابين. سئل الإمام مالك رحمه الله عن صلاة الأسير ومثله أيضا السجين سواء سجين بظلم أو سجين بحق، فقال الإمام مالك مثل صلاة المقيم، يعني يصلي مثل صلاة المقيم لا يقصر الصلاة، لكن ماذا قال بعدها؟ قال إلا أن يكون مسافرا، إلا أن يكون مسافرا فيقصر الصلاة. طيب لماذا الإمام مالك رحمه الله قال إلا أن يكون مسافرا؟ طبعا إذا كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة. هذا الأسير ولا السجين متى يكون مسافرا؟ يكون مسافرا إذا لم يعلم متى يخرج، لم يعلم متى يخرج، أدخل الأسر ولا أدخل السجن وهو لا يدري متى يخرج، يقول علي غدا أخرج بعد غد أخرج، كل مرة يؤمل أنه هذا اليوم الذي يطلع فجره سيخرج من السجن. هذا حكمه حكم المسافر، لكن انتبهوا يا إخوة، نتكلم على هذا سجن ولا أسر وأخرج من قريته، هذه مسألة لا تعرض هنا إذا كان السجن في نفس قريته داخل القرية، لا ما تعرض لأنه ليس مسافر. هذا ما تأتينا المسألة هنا في قوله هنا الإمام مالك إلا أن يكون مسافرا، لأنه ليس مسافرا ما زال في البلدة، لكن هو أخرج من البلدة وأخذ في الأسر ولا إلى سجن بعيد عن بلدته، إلى سجن بعيد عن بلدته مسافته مسافة سفر. الآن وهو في السجن تعرض له هذه الحالة بأنه لا يدري متى يخرج، لكن هذا في من يا إخوة؟ الأسير الذي لا يدري متى يطلقونه لعله يفدى ونحو ذلك، ومن سجن ظلما، من سجن ظلما، الذي سجن ظلما هو الذي يؤمل أنه يخرج في كل مرة لأنه يعلم علم يقين بأن العقوبة هذه التي حلت عليه بالسجن لا يستحقها، فيبقى دائما يقول أن غدا أخرج وغدا أخرج وغدا يسطع نور الحق ويظهر لهم بأني مظلوم وسأخرج. ففي مثل هذه الحال ينطبق عليه كلام الإمام مالك قال إلا أن يكون مسافرا، فهو مسافر يقصر الصلاة. أنا لماذا قلت إذا حبس ظلما؟ لأن الذي يحبس بحق ما يعرض له هذا الأمر. الذي يحبس بحق سرقا ولا قتلا فحبس لأجل ذلك مدة معلومة وتم الحكم، إما أن يكون معلوما بالحكم ولا بالعادة أن من فعل مثل ذلك فإنه يقضي تلك المدة، فإنه هنا عند الإمام مالك رحمه الله لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة، لأن هذا ليس عنده. الذي سجن بحق ما يتصور أن يكون عنده هذا التردد يقول غدا أخرج غدا أخرج، وإنما الذي سجن ظلما ولا الأسير فهذا نعم يقصر الصلاة، هذا يقصر الصلاة. وأما من علمت مدة عقوبته فإنه إذا كان يعلم مدة حبسه فإنه في هذا الحال يكون مقيما، ينطبق عليه قوله رحمه الله مثل صلاة المقيم، مثل صلاة المقيم. وطبعا هو مدة حبسه يعرفها إما مثلا بحكم القاضي، قضى القاضي بأنه يسجن 7 سنين فهو يعلم الآن بأنه سيقضي هذه المدة في السجن، فلا يقصر الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله. وربما يعرف هذه المدة بالعادة، يعرفها بالعادة، فهو أدخل السجن الآن ولم ينطق بالحكم النهائي، لكن هو يعلم أن جرت العادة أن من وقع في مثل جرمه فإنه لا يخرج من السجن إلا بعد مدة. قال مثل هذا الذي أقع فيه سجن أصحابه 1-2 سنين ونحو ذلك، فهذا يعلم مدة حبسه إما بالحكم وبالعادة، ومن ثم فإنه لا يقصر الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن أؤكد على أن هذه المسألة تتعلق بما إذا كان السجن خارج البلدة، أما إذا كان السجن داخل البلدة فإنه لا يقصر قولا واحدا، لا يقصر الصلاة لأنه لم يفارق بلدته، والله تعالى أعلم. قال من دخل عليه وقت الظهر في السفر ونوى أن يجمعها مع العصر ودخل للحضر، طبعا يجمعها الجمع من الرخص التي تكون في السفر لا في الحضر، وسبق وأن ذكرت بأن ما يتعلق بالحضر إلا إذا كان ثمة حرج، فهنا إذا كان مسافرا له أن يجمع، لكن إن دخل البلدة دخل بلدته وانقطعت عليه بذلك أحكام السفر فليس له أن يجمع، إنما يصلي كل صلاة في وقتها. لكن هذا الذي السائل تعرض عليه المسألة التي أشرت إليها، إذا أدركته هذه الصلاة التي صلاة الظهر في السفر ثم دخل البلدة وينظر إن كان بقي وقتها كيف يؤديها أو إذا مضى وقتها فيقضيها على ما ذكرته آنفا. قال ما ضبط القرية في وقتنا المعاصر مفارقة البيوت، هل يكون بمفارقة البلدية والولاية خاصة سكان العاصمة؟ نحتاج إلى توضيح. الذي يذكره الفقهاء رحمه الله مفارقة بيوت القرية، مفارقة بيوت القرية. نعم لعل الأخ استشكل إذا كانت بيوت القرى متلاصقة، إذا كانت بيوت القرى متلاصقة فإنه هل يؤخذ بالحدود التي تكون للبلديات أو الولايات أو غير ذلك؟ الله أعلم، ليس لي علم بذلك. إذا كان المسافر بلدته هي إحدى محطات سفره مارا أو ماكثا مكوثا يسيرا، هل يتم أو يقصر إن أدركته صلاة بها؟ إن عاد إلى بلدته ولو عاد لأجل أخذ شيء يسيرا أو مارا بها فإنه لا يقصر فيها الصلاة، ينقطع سفره بدخولها، ثم إذا خرج منها مرة أخرى فيبتدئ سفره بأحكام، وله أن يبدأ بأحكام رخص السفر بعد خروجه من البلدة مرة أخرى. قال غالب الأسفار صارت منظمة إذا كانت خارج البلد، فيعلم المسافر متى يخرج ومتى يدخل، حتى هل إذا وصل مكان سفره الذي سيقيم فيه تسقط عنه رخص السفر باعتبار أنه يعلم أنه يقيم فيه مدة معينة فيكون قد عزم السفر؟ طيب إذا كان المسألة تتعلق بمدة السفر هذه قلت إن شاء الله نشير إليه في الدرس القادم، اختلاف العلماء رحمه الله في مدة السفر حتى ويعلم أنه يقيم 15 يوما ولا 10 أيام ونحو ذلك. طبعا على مذهب الإمام مالك قد علمتم، الإمام مالك يرى أنه إذا كان ينوي إقامة مدة 4 أيام فإنه ينقطع سفره بذلك. قال هل المعنى في قوله بيوت القرية هي القرية الصغيرة التي يعيش فيها من المدينة الكبيرة التي تنسب إليها قريته؟ فليكون مفارقة ديار الحي مثلا ولا يزال في حدود بلدته يبدأ أحكام السفر. لا، يريدون القرية مش الحي، يريدون القرية قريته، وإذا فارق قريته. طبعا هذه تتصورونها في القرى غير المتلاصقة، لكن إذا كانت متلاصقة مرة يعني هل يؤخذ بالحدود أم لا؟ الله أعلم، ليس العلم بذلك. لكن القرية هي القرية التي معروفة يكون لها حدود من جهة البنيان، فتخرج من أي جهة؟ تخرج من بنيانها، من الشمال ولا من الجنوب، تخرج وتفارق بنيانها. نعم، هنا يبدأ برخص السفر. إذا خرج الإنسان وسافر ونوى أن يقيم 10 ليال مثلا، هل يقصر ربع ليال الأولى أم أنه يتمها كلها؟ هذا إن شاء الله أقتصر أبينه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. من سافر سفرا طويلا ولم يصلي أسبوع وهو بالسفر، فما حكمه؟ كيف لم يصلي أسبوع؟ يعني ما ترك الصلاة أسبوع لم يصليها، لماذا لم يصلي؟ هذا السؤال يريد، نسيها، نام عنها أغمية ولم يفق إلا بعد أسبوع، أو كيف؟ لابد هذا الأمر يذكر. سؤال غريب، من منع السفر بسبب كورونا فما حكمه؟ من الذي منع السفر بسبب كورونا فما حكمه؟ منعوه لمصلحتك، منعوه لمصلحتك ومصلحة الناس، فقد يقع الحجر، وهذا قد فعل حتى في الزمن الأول في زمن الأفاضل الصحابة، يقع الحجر حتى لا يدخل الموبوء على الصحيح ومن ثم ينشر الوباء، فقال نمنع السفر دخولا وخروجا. إذا كان يقصد ما حكم الذين منعوا فجزاهم الله خيرا إذا كان لهذه المصلحة المتعلقة بعموم المسلمين. زيد 5 دقائق. على ما حكم المسافر المسبوق بركعتين صلاة رباعية مع إمام المقيم، هل يقصر في الركعتين من ثم الصلاة 4؟ ذكرت بأنه لا يقصر، إنما يصلي بصلاة الإمام المقيم الذي صلى خلفه فيتم الصلاة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل يعتبر السفر عذرا مبيحا للجمع مطلقا حتى ولو لم توجد حاجة أو حرج للجمع بين الصلاتين؟ نعم، السفر من أسباب الجمع، فإن الإنسان إذا سافر فإن من الرخص أن يجمع، ولا يتعلق الأمر بوجود الحرج. هذا التكلم عن الحرج في الحضر، نعم، فما مر معنا، أما في السفر كونه مسافرا فله أن يجمع سواء كان سائرا أو كان نازلا. لكن قلت ما هو الأفضل؟ الأفضل فيما نظر في هدي صلى الله عليه وسلم مستقرأت أسفاره، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان سائرا، وأما إذا كان نازلا ففي الغالب كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع عليه الصلاة والسلام. قال تفوتني صلاة الظهر والعصر بسبب الدراسة ولا أستطيع أن أصلي داخل المدرسة فأصلي الظهر والعصر والمغرب. هذا غلط، كانت تصلي الظهر والعصر والمغرب فتؤخر الظهر والعصر إلى وقت المغرب، هذا غلط، الجمع إنما بين الظهر والعصر، والأصل أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها. حتى هذا السائل الذي يقول عن الدراسة، طيب تدخل الساعة الواحدة يؤذن الظهر على الواحدة، دخلت بين الساعتين يخرج أستاذ ويدخل أستاذ، عندك 5 دقائق هذه تصلي فيها صلاتك، تصلي فيها صلاتك في أي مكان. ولو فرض أنه قال إني أجد حرجا في أن أصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها حتى هو في الحضر، طبعا إذا وجد حرجا فنقول لا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما لرفع ذلك الحرج، لكن لا يتخذ هذا عادة، لا يتخذ هذا عادة، فإن كان هذا الحرج موجود فإنه لا بأس بذلك، لكن الأصل أن يصلي، أن يحرص على صلاة أداء كل صلاة في وقتها. وطبعا دائما معلوم أن بين الساعتين يدخل أستاذ ويخرج أستاذ، حتى الأستاذ الداخل لو تقول له يا أستاذ 5 دقائق الظهر علي قبل خروج وقتها، ما أظن أن الأستاذ يقول لك ما تصلي ويمنعك بنا من الصلاة. قال إذا تزامنت حلقة علم مع الجمع بين الصلاتين لعذر المطر، فهل للإمام أن يجمع بين الصلاتين ويدرس بعدها حلقة علم؟ نعم، إذا وجد السبب وهو المطر الذي يتأذى منه الناس فإنه يشرع أن يجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء مثلا، جمع تقديم، هذه التي يسأل عنها السائل، فلعله يكون بعد المغرب في الأصل حلقة علم، هذا لا ينظر إليه، هذا لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى الأمر العام، والنادر لا يحكم، لا يبنى عليه حكم. النادر سواء كان الدرس ولا إنسان من السبيل جالس في المسجد أصلا هو لا يخرج، ولا مثلا إنسان بينه وبين المسجد مسقوف، مكان مسقوف يخرج ما يصيبه المطر، مثل هذا ما يبنى عليه حكم، وإنما ينظر إلى الأعم، عامة من يأتي يتأذى من المطر فيشرع الجمع، فيجمع الناس ويجمع معهم، ثم لو جلس لحلقة العلم فلا حرج في ذلك. قال هل الدراسة عذر للجمع بين الصلاتين؟ أجبت عن هذا. قال هل إذا سافر المسافر ومجرد وصوله إلى بغيته عاد مباشرة هل له أن يقصر عند عودته؟ المسافر ما دام مسافرا وانطبقت عليه ما يتعلق بالشروط من المسافة والقصد لسفره، ليس سفرا محرما، فإن لو أن يترخص برخص السفر ولو كان سفره يسيرا، يعني يخرج ما دام خرج نوى السفر والمسافة مسافة سفر، خرج من المدينة تدركه الصلاة يقصر الصلاة، له أن يجمع بين الصلاتين. قال يرجع قريبا ربما في نفس اليوم وفي رجوعه أيضا حتى يدخل القرية. هل قصر الصلاة يكون طول فترة السفر؟ هذه مسألة قلت نرجعها للدرس القادم إن شاء الله. مسافر دخل الصلاة وراء إمام مقيم وهو جالس للتشهد الأخير فسلم الإمام، فهل المسافر يصلي أربع أم يصلي ركعتين؟ يصلي أربع، ما دام أقول يصلي ركعتين في هذه الحالة، يصلي ركعتين لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام، لم يدرك الصلاة، أدرك الإمام المقيم في التشهد الأخير سلم الإمام فهو يقوم ويصلي ركعتين لأنه ما أدرك صلاة الإمام. نعم لو أدرك معه ركعة فإنه يصلي أربعا، لكن هنا ما دام لم يدرك صلاة الإمام المقيم وهو مسافر فإنه يقتصر ويصلي ركعتين، حاله كحال من صلى خلف الإمام الجمعة فأدركه في التشهد فلما سلم فإنه ما أدرك الجمعة فيصليها هنا، يصليها ظهرا. قال هل يصح الجمع في السفر بين الجمعة والعصر؟ أكثر أهل العلم يقولون لا بأس بذلك بالنظر إلى أن الجمعة بدن عن الظهر، والأصل أن الظهر تجمع مع العصر، فقالوا يصح جمع العصر مع الجمعة، وهذا على قول أكثر أهل العلم. لكن من العلماء، وهذا ذهب لي كثير من المعاصرين، قالوا بأنه لا يجوز جمع الجمعة مع العصر بناء على أن سبب الجمع في زمنه صلى الله عليه وسلم مع الجمعة وجد، لكن ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة، ومن ثم قالوا فإنه لا يجمع العصر مع الجمعة، وهذا الأحوط أن الإنسان لا يجمع، الأحوط أن لا يجمع الإنسان خروج من الخلاف، لا يجمع العصر مع الجمعة، ربما إذا وقع له من الحرج الشديد، وهذه في المسائل العينية التي يحتاج فيها إلى الجمع فيفتى بقول الجمهور أنه يصح أن يجمع، طبعا إذا وجد الحرج، لكن هذه مسائل عينية يسأل الإنسان عنها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.